السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قيل أن له تعالى صفات سلبية بالبرهان ككونه ليس بجسم ولا جسماني ولا بجوهر ولا بعرض ولا إلى آخر الصفات السلبية، قبل الدخول في هذا الإشكال أيضا نشير إلى ما تقدم من إشكال الشيخ مصباح حفظه الله تعالى على الدليل الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. الإشكال الذي ذكره الشيخ مصباح قلنا أنه يبتني على أصل موضوعي، وهذا الأصل الموضوعي لم يثبت بل ثبت عدمه. هذا الأصل الموضوعي يفترض هذه النقطة، وهي أنه يمكن أن يوجد في عالمنا عالم الإمكان نظام أبدع مما هو كائن، ونظام أكمل مما هو موجود. فإذا كان يمكن أن يوجد في عالمنا نظام أبدع وأحكم وأكمل مما هو موجود فعلا، إذن هذا الكمال المتحقق هنا لا يمكن أن يثبت لنا كل كمال مفروض هناك، وإنما يثبت لنا أن هذه الكمالات الموجودة هنا افرض في الواجب كمال إلا وهو واجد له. بعد هذا الدليل لا يمكن أن يثبته. واضح هذا المطلب؟ بعبارة أخرى، الدليل الذي أثبت المقدار الذي يثبت بهذا الدليل أن الكمالات الموجودة الله يملكها بنحو أعلى وأشرف. أما هذه الكمالات الموجودة يمكن أن يتصور فوقها كمال أو لا يمكن؟ ولي يمكن أن يتصور فوقها كمال. ذاك الذي فوقها الواجب يملكها أو لا يملكها؟ هذا البرهان بعد لا يثبته له. كل ما يثبته هذا البرهان يقول الكمالات الموجودة في عالم الإمكان الله واجد لها بنحو أعلى وأشرف. أما أنه يمكن أن يفرض كمال فوق هذا الكمال الموجود في عالم الإمكان أو لا يمكن؟ يمكن. الله واجد لها بهذا الدليل أو ليس واجدا لها؟ هذا الدليل لا يثبت ذلك أن الله واجد لها. نعم، إذا أثبتنا أن عالمنا وهو عالم الإمكان لا يوجد كمال إلا وهو فيه، يعني ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن، يعني لا يمكن أن يفرض كمال إلا كمال ممكن إلا وعالم الإمكان واجد له. وهذا عندما يثبت لنا الواجب واجد لجميع الكمالات، بعد يمكن أن يفرض فوقه كمال أو لا يمكن؟ لا يمكن. وإشكال الشيخ مصباح يبتني على هذه النقطة، على هذا الأصل الموضوعي، وهو أن هذا العالم وهو عالم الإمكان يمكن أن نفرض كمالا أكثر منه، ويمكن أن نفرض نظاما أكمل منه، ويمكن أن نفرض وجودا أتقن وأحكم منه. قلنا إشكالان: الإشكال الأول أن هذا لم يبرهن في كلام الشيخ مصباح، أن هذا العالم يمكن أن يفرض عالم أكمل وأتم منه. الإشكال الثاني أن البرهان قائم على أنه لا يمكن أن يفرض عالم أتقن من هذا العالم، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى إثباته في الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. هناك في الفصل السابع عشر يقول في العناية الإلهية بخلقه، وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحسن والإتقان، ولا يمكن أن نفرض نظام أحسن منه، نظام أكمل منه، نظام أتقن منه. إذن كلام الشيخ مصباح غير تام من لوجهين: أولا لعدم الدليل عنده على أنه يمكن فرض نظام أفضل من هذا وهو غير موجود، وثانيا الدليل على عدمه وهو أنه هذا النظام الأتقن متحقق ولا يمكن أن يفرض ما هو أحكم وأكمل وأتقن من هذا النظام. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 285 من هذا الكتاب هناك تعبير هكذا، التفتوا للتعبير، صفحة 285 هكذا يقول: يقول فللواجب بالذات كل كمال وجودي مفروض، ولا يقول كل كمال وجودي محقق، يقول كل كمال وجودي مفروض، فالواجب سبحانه وتعالى واجد له بنحو أعلى وأشراف. واضح صار المطلب؟ ها؟ دليل شنو ذاك؟ أقول دليل ذاك شنو؟ إيه؟ أقول دليله ما هو؟ أقول دليله ما هو؟ دليله ما هو؟ الله واجد له، ما هو دليله؟ ما هو الدليل على أنه لا بد أن يكون الواجب واجدا له؟ ها؟ صار دليل آخر، نحن نتكلم في هذا الدليل، قلنا هذاك دليل آخر وهو أنه لو كان فاقدا لكان محدودا، ولكن هذا دليل آخر، هذا الدليل نريد نتمم، احنا بحثنا أن هذا الدليل تام أو ليس بتام. أنا من أول الأمر قلت أنت لا تتمسك بدليل آخر، ده أنا أتكلم في هذا الدليل. شيخ مصباح يقول أن هذا الدليل غير تام، الجواب الدليل تام وليس غير تام. كلام في هذا، نعم دليل آخر، نحن أقمنا على أنه لا يوجد كمال مفروض إلا والواجب سبحانه وتعالى واجد له، ولكن هذا مو بهالدليل، بدليل آخر. نحن بهذا الدليل وهو أنه ما من كمال إلا والواجب سبحانه وتعالى واجد له. لماذا؟ لأن عالمنا لا يمكن أن يفرض فيه كمال إلا وهو واجد له، إلا أن يثبت بالبرهان في الرتبة السابقة أن لا تناهي العالم ممتنع. إذا ثبت هذا، هذا البرهان يكون ساقط. أما إذا لم يثبت كما لم يثبت عندنا، فهذا العالم عالم الإمكان لا متناهي، فالكمالات أيضا لا متناهية وهي عين الفقر، فالواجب سبحانه وتعالى أيضا كمالاته لا متناهية وهي عين الغنى. هنا يوجد عندنا إشكالات، التفتوا جيدا للمطلب. الإشكال الأول وهو أنه قلتم أن الواجب سبحانه وتعالى لا يسلب عنه أي كمال ولا يسلب عنه أي وجود، والجسم وجود أو ليس بوجود، الله جسم أو ليس بجسم، فإذا سلب عنه وجود. واضح الإشكال؟ أنتم تقولون الله لا يفقد أو الصرف أو البسيط، عبروا ما شئتم. طبعا هذه فروق أكو بيناتهم، بسيط الحقيقة شيء وصرف الشيء شيء آخر، حد الأوسط يكون بساطة، لو حد الأوسط يكون صرافة، أكو اختلاف برهانين هذني مو برهان واحد، وتفصيله إن شاء الله موكول إلى الأسفار، ما الفرق بين برهان البساطة وبرهان الصرافة؟ الآن ما عدنا علاقة به، فقط أريد أن نقول أنتم تقولون أن البسيط لا يسلب عنه لا وجود ولا كمال وجودي. سؤال: الجسم وجود أو ليس بوجود؟ وجود، وهو يسلب عن الحق سبحانه وتعالى. الماء الجوهر وجود أو ليس بوجود؟ وهو يسلب عنه سبحانه وتعالى. العرض وجود أو ليس بوجود؟ وهو يسلب عنه سبحانه وتعالى. الحركة وجود أو ليس بوجود؟ وهو يسلب عنه سبحانه وتعالى. فكيف التوفيق بين قولكم أنه لا يسلب عنه وجود ولا كمال وجودي، وبين قولكم الله ليس بجسم ولا جسماني ولا جوهر ولا حركة ولا عرض ولا إلى آخر الصفات السلبية التي تسلب عن الحق سبحانه وتعالى؟ واضح صار المطلب؟ الجواب، الجواب هو أنه هذه الأمور المسلوبة إن كانت وجودا أو كمال وجودي فالإشكال وارد، أما إذا تبين أنها أمور سلبية وأعدام ونقائص فيوجد محذور في سلبها عن الواجب أو لا يوجد؟ لا يوجد. فتعالوا نرى بأن الجسمية ما هي؟ الجسمية وجود لو ماهية؟ ها؟ أحسنتم. والماهية وجود لو حد الوجود، والحد عدم لو وجود عدم. فإذا سلب الجسمية يعني سلب الحد، وسلب الحد يعني ماذا؟ سلب النقص. هسه نبين واحد واحد واحد واحد نطبقهم حتى تعرفوا. فلهذا في أول الأمر شوية مشكل تقبله، ولكنه برهان هذا شوي بتعبير شوي يتضح المطلوب. إحنا الآن نأتي نرى بأن الجسمية ماهية أم وجود؟ سؤال الأول. ها؟ لا، الجسمية ماهية من أقسام الماهيات. الماهية إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما مادة وإما صورة جسمية وإما جسم وإما نفس وإما عقل. فالجسم ماهية لو وجود؟ هذا بحسب التقسيم الذي قرأناه بعد في الفلسفة. يا مولانا أنا أقل فلسفة اللي هم مثبتيها، حتى أنت عندك إشكال لابد هناك. نقول شلون تقول بأن الجسم ليس وجود وإنما ما هي؟ قلنا أن الوجود يقابل الماهية، والماهية تقابل الوجود، ومقسم الجوهرية والعرضية ما هو؟ ما هي؟ حتى الجوهر ما هي أقسامه؟ واحدة من أقسام الجوهر ما هو؟ الجسم. إذن الجسم وجود لو ماهية؟ ها؟ ماهية. والماهية أمر وجودي لو أمر عدمي؟ فإذن سلب العدمي، سلب العدمي عدم لو وجود؟ سلب السلب إثبات لو عدم؟ إذن رجع ليس بجسمين إلى أمر إثباتي. وهذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 18. قال: ولما كان الحد في معنى السلب كان نفي الحد سلبا للسلب وهو الإيجاب، فيؤول إلى محوضة الوجود وهو الصرافة. فسأل الآن إشكال الحد أنه الجسم أخر مو عدم، الجسم وجود، مو هذا إشكالكم؟ الجسم ليس بني وجدان. أحسنت، الوجدان الجسم وجود وليس بعدم. نقول ها، هذا الوجود هذا وجود، هذا وجود، ولكن هذا الوجود له حيز، سيأخذ حيز طول عرض عمق ليشغل حيز. هذا الذي يشغل حيز يصير بأبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمق. هذا الطول والعرض والعمق امور عدميه هذا ينتهي هنا وينتهي هنا وينتهي هنا. تمام. انا عندما اقول جسم هذا دا اصف وجوده لو دا اصف محل انتهائه. انا عندما اقول هذا انسان هذا وصف وصف وجوده لو وصف انتهائه اي منهما؟ عندما تقول جنابك نقطه، نقطه ما هي؟ وصف الخط لو وصف انتهاء الخط. جيد. خط ما هو؟ وصف السطح لو وصف انتهاء السطح. الجسم ما هو؟ وصف الوجود لو وصف انتهاء هذا الوجود. وصف انتهاء هذا الوجود. بل يوجد وجود ولكن هذا الجسمية صفة الوجود لو صفة حده. انت جنابك ماذا تقول في أصالة الوجود؟ تقول الإنسان موجود لو وجود الإنسان موجود. ها؟ لا، على أصالة الوجود نقول وجود الإنسان موجود ولا إنسان موجود. هذه بعد مباني هناك منقح. بس ليش؟ أقول بعد أرجع معنا إلى أصالة الوجود حتى يتضح المطلب. حتى على هذا الأساس كل موجود له وجود أصل الوجود وله ماذا؟ مرتبة الوجود. الواجب سبحانه وتعالى دنسلب منه أصل الوجود ودنسلب منه مرتبة الوجود. فإذا عندما نقول ليس بجسمين يعني كمال الوجود الجسماني نسلبه لو حد الجسمانية نسلبه. فإذا الواجب سبحانه وتعالى هذا الموجود كماله الوجود يملكه هو ولكن مع حده أو لا بحده. شوفوا أنا من أسأل من هنا يتضح بأنه الإخوة هذه بسيطة الحقيقة إلى الآن مواضحة من يجاوبوني خطأ يتضح لي لو أنه دي يجاوبون من باب الصدفة أو يطلع لو أنه المطلب مو واضح عندهم. هذا الوجود مولانا انا اضطر اقرب المطالب لانه جمله من الاخوه الحاضرين ذكرت في بحث سابق ابحاث سابقه ما حاضريها بانين على معلوماتهم السابقه في الفلسفه مصورين تؤهلهم لفهم هذه المطالب مع انه صريحا اقول معلوماتهم الفلسفيه السابقه لا تؤهلهم لفهم هذه المطالب. في هذا تجد لانه الاشكالات من اجدها من الاخوه الحاضرين جدد والا من الإخوة الذين كانوا معنا من أول النهاية إلى آخر النهاية إشكال مقصودين. التفتوا جيدا أنا أقرب المطلب إليكم بالعدد. العدد 100 يملك كمال 90 أو لا يملك كمال 90 وحد 90 يملكها أو لا يملكها؟ حد 90 حد 90 حد 90 يقول يكون في قبال 91 يكون في قبال 92 يكون في قبال 100 ولكن هاي 90 المتضمنة في 100 هذه 90 كمال 90 موجودة ولكن حدها أيضا موجودة وغير موجود ليس بالموجود وإلا لما كانت 100 أكمل من 90 مع أن 100 أكمل من 90 فهي واجدة لكمال 90 وليست واجدة لحده. تقول نقص أقول لا لأن الحد عدم وسلب العدم. الآن الجسم أيضا كرتفتوا للمطلب الجسم له وجود وله حد. الله واجد لوجود الجسم أو ليس بواجد ولكن واجد لحده أو ليس بواجد ليس واجدا لحد. وهذا هو الذي ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في شرح الأصول للكافي. فاتهمه بعض أكابر الفقهاء بأن صدر المتألهين قائل بالتجسيم في الواجب. كبار الفقهاء من كبار الفقهاء معاصرين هذا المتألهين في شرح أصول الكافي يقول الله جسم إنه ما استطاع أن يميز بين كماله وعد جسمية ذهن أرض أمل الجسمية تصور ماذا نفس الجسمية. فقاطر المتألهين يقول بالتكسير في الوجه مع مصدر المتألهين يريد أن يقول أن الكمال يعني كمال التسعين موجودة في المئة، ولكن حدها غير موجود. حدها أمر عددي وهو مسلوب عن الواجب سبحانه وتعالى. إذن الإشكال الأول وهو أنه يسلب عنه وجود أو كمال وجودي، الجواب لا يسلب عنه لا وجود ولا كمال وجودي. قال فإن قيل إن له تعالى حتى الآن الإمكان أمر عدمي لو أمر وجودي، حتى تعال نحلل، لو إمكان فقري لو إمكان ما أنا السؤال أنا بدي نسلب عنه الإمكان، نريد نرى أن الإمكان وجود أو كمال وجود أمر. إذا كان وجود يسلب عن الواجب ونقص الواجب، أما إذا كان عدمي وضع عن الواجب بعد مشكلة عندنا. في الإمام الفقري هو واضح الفقر وجود لو عدم وجود، إمكان الماهوي تحليل بحسب العقل، وأن احنا في الواقع الخارجي قلنا عندنا إما امتناع وإما وجود. فإن قيل أن له تعالى صفات سلبية بالبرهان ككونه ليس بجسم ولا جسماني ولا بجوهر ولا بعرض ولا بممكن ولا بحركة، وهكذا باقي الصفات السلبية، ولا بجاهل ولا بعاجز. الآن أنت تقول الله ليس بجاهل، الجهل ما هو؟ عدم العلم. ليس بجاهل يعني ماذا؟ نرجعه إلى العلم، لأنه نفي النفي إثبات. قلنا الصفات السلبية راجعة إلى سلب النقائص والأعدام، وسلب السلبي وجود، وسلب النقص كمال وجودين. إذن عندما يقول أعدام مراده ماذا؟ في قبال الوجودات. عندما يقول نقائص في قبال ماذا؟ كمالات وجودية. وهذا اللف والنشر غير مرتب. قال وسلب السلبي يعني سلب الأعدام، قال إلى سلب النقائص والأعدام، وسلب النقائص كمال الوجود، وسلب الأعدام ماذا؟ وجود. ولكنه بنحو اللف والنشر غير المرتب. الصفات السلبية راجعة إلى سلب النقائص والأعدام، وسلب السلب يعني سلب الأعدام وجود، وسلب النقص يعني النقائص كمال وجود. كما قيل مرارا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بيّن لنا عندما يقول قالوا قيل يعني ماذا؟ يعني عند تأمل في النفس منه شيء. لماذا في النفس شيء؟ في النتيجة سلب السلبي مصداقه بالذات وجود، لو مصداقه بالعرض وجود. التفتوا جيدا، في النتيجة السلب يمكن أن يكون وجود، حتى سواء كان سلب الوجود أو سلب السلب، في النتيجة السلب مقابل وجود، فلا يعقل أن يكون السلب ماذا؟ وجود. أنا أبدأ أقول إذا سلب السلب، السلب وجود ولا عدمه؟ عدمه. حتى شو نصير إيجاب؟ نعم لازمه الإيجاب مو مصداقه الإيجاب. وفرق بين أن يكون سلب السلب مصداقه بالذات إيجاب، وبين أن يكون لازمه ومصداقه بالعرض ماذا؟ إيجاب. وظاهر عبارة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه والمشهور أيضا أن سلب السلب مصداقه بالذات ماذا؟ وجود. مع أن السلب لا يمكن أن يكون مصداقه بالذات ماذا؟ وجود. نعم سلب السلب يلزمه شيء وهو ماذا؟ وهو يوجد، ولكن اللازم شيء، وأن يكون مصداقا بالذات شيء آخر. أن يكون مصداقا بالذات شيء، وأن يكون مصداقا بالعرضي شيء آخر. فالله سبحانه وتعالى من هنا يتضح لنا الله سبحانه وتعالى يصدق عليه سلب بالذات ولا يصدق عليه سلب بالذات؟ إذا صدق عليه سلب فهو بالأعراض لا بالذات، لأنه وجود ما هذه كما قيل. يريد أن يشير إلى هذه النقطة، وهي أنه إذا وجدتم نقول الله ليس بجسم، هذا السلب ليس الحق مصداقا بالذات للسلب، وإنما هو مصداق بالذات للوجود، ولكنه مصداق بالعرضي للسلب. هذا من قبيل أنه عندك وجود وعندك ماهية، التفت جيدا. هذا الوجود وجود الإنسان، هذا الوجود مصداق بالذات لوجود الإنسان، ومصداق بالعرض ماذا؟ للإنسان. ومصداق بالذات ماذا؟ للإنسان، لأن الماهية أمر اعتبار، فلا يمكن أن تكون مصداقا بالذات، وإنما هي مصداق بالعرض. كذلك في المقام نقول الله سبحانه وتعالى عندما يتصف بصفات سلبية، هذه الصفات السلبية تصدق عليه بالعرض ولا تصدق عليه بالذات، فلا يقع مصداقا بالذات لأي سلب وإن كان سلبا للسلب. فإن قيل يقول لازم ذلك، أنتم إذا قلتم الله سبحانه وتعالى لا يسلب عنه لا وجود ولا كمال وجودي في مقابل السلب، ماذا؟ اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين، محاضر. إذا لم يكن يسلب عنه الجسم فلا بد أن يحمل ماذا؟ عليه الجسم، لأنه اجتماع النقيضين ارتفاع، إما الجسمية تسلب وإما الجسمية ماذا؟ تحمل. أكو شق ثالث؟ فإذا لازم ذلك أن يكون الواجب جميع الممكنات، فيلزم أن يكون الواجب عين الممكنات، وأن تكون الممكنات عين الواجب، وهو خلاف الضرورة والبرهان. أنتم قلتم الله سبحانه وتعالى لا يسلب عنه شيء، وبذا لا يسلب فيحمل عليه ماذا؟ كل شيء. فإذا كان يحمل عليه كل شيء فتلزم العينية بينه وبين جميع الممكنات. فإن قيل لازم ما تقدم من البيان، ما هو البيان؟ وهو أنه لا يسلب، وإذا لم يسلب فيحمل عليه. فإن قيل لازم ما تقدم من البيان صحة الحمل بينه تعالى وبين كل موجود وكمال وجودي، ولازمه عينية الواجب والممكن تعالى الله عن ذلك، وهو خلاف الضرورة والبرهان، خلاف الوجدان وخلاف البرهان. لا أنا واجب ولا هو ممكنون، لا الإنسان هو الله ولا الله هو الإنسان، بل الله الله والإنسان إنسان، ذاك هو الغني بالذات وهذا هو الفقير بالذات، ولا يمكن بل يستحيل أن يكون الغني بالذات هو عين الفقير بالذات، وأن يكون الفقير بالذات هو عين الغني بالذات. قلنا، التفتوا جيدا، قلنا هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يعطيك ضابطة أساسية لمعرفة أقسام الحمل. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يتمثل بهذا البيت، يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، أنت تصورت عندما نحمل شيء على الواجب فهو لا يخرج عن كونه إما حمل أولي ذاتي وإما حمل شائع صناعي، ونحن لم يثبت عندنا بالبرهان أن الحمل منحصر في هذين القسمين. نعم الشائع بيننا هذان القسمان من الحمل، الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي. في الحمل الأولي الذاتي يوجد عندنا اتحاد مفهومي، في الحمل الشائع الصناعي يوجد عندنا اتحاد مصداقي، ولكن في كلا هذين الحملين من الاول الذاتي ومن الشائع الصناعي، المحمول عندما يحمل على الموضوع نلحظ المحمول نجد فيه جهة إثباتية وجهة ماذا؟ سلبية. أنت تقول الإنسان ناطق، افترضوا خلاف الموجود في المسألة، افترضوا أنه حمل أولي. هنا تعالوا إلى الناطق، هذه الناطقية محمولة وليس بمحمول؟ نعم. طب هذه الناطقية فيها إيجاب، وهو أنه شيء إما ينطق وإما يدرك الكليات، وسلب، سلبه ما هو؟ وهو أنه ليس بسماء وليس بأرض وليس بفرس وليس بغنم وليس بماء وليس وليس وليس. إذن هذه الناطقية المحمول كم جهة بها؟ جهة إثبات وجهة نفي، يعني مركبة من وجود و عدم، من إيجاب وسلب. هذه عندما تحملها على الموضوع تحملها بكلتا حيثيتيها أو بحيثية واحدة، بكلتا الحيثيتين. بعد الإنسان الذي حمل عليه ناطق كما يثبت له الإيجاب يثبت له ماذا؟ السلب. يعني الإنسان كما أنه ناطق ليس بسماء ليس بأرض ليس ليس إلى آخره، هذا في الحمل الأول. في الحمل الشائع من نفس كذلك، تقول زيد قائم، هذا الحمل شنو؟ حمل شائع، اختلاف مفهومي واتحاد مصداقي. الآن القيام بجهة إثباتية وفيها جهة سلبية، ما هي جهتها الإثباتية؟ جهتها الإثباتية أنها صفة يتصف بها هذا الموجود. جهتها السلبية في قبال الجلوس، في قبال النوم، في قبال الاضطجاع، في قبال آخر. فلهذا تقول القيام ليس بجلوس، ليس بنوم، ليس باضطجاع، ليس بركض، ليس ليس إلى آخره. عندما أنت تصف زيد بالقيام فقد تحمل الحيثية الإيجابية أو الإيجابية والسلبية. فلهذا زيد عندما يتصف بالقيام بعد يستحيل في حال القيام يتصف ماذا؟ بالجلوس، لأنه متصف بالحيثية السلبية للقيام أيضا. إذن فيما درسناه من أقسام الحمل من الأول والذاتي والشائع الصناعي، المحمول عندما يحمل على الموضوع يحمل بكلتا حيثيتي إيجابه وسلبه. ولكن عندنا نوع ثالث من الحمل، وهو الذي اصطلح عليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه من ابتكاراته، اصطلح عليه بحمل الحقيقة والرقيقة. ما معنى حمل الحقيقة والرقيقة؟ حمل الحقيقة والرقيقة هذا، وهو أن المحمول يحمل عن الموضوع ولكن فقط يحمل بجهته الإيجابية، أما جهاته السلبية يحمل على الموضوع أو لا يحمل؟ بعد لا يحمل. الآن تعالوا معنا إلى ماذا؟ التفتوا جيدا، تعالوا معنا إلى القيام. القيام عندما نحمله بحمل الحقيقة والرقيقة، القيام له لسانان، يقول أنا موجود وليس غيري موجودا. هذه وين؟ في الحمل الشائع الصناعي. أما الآن في حمل الحقيقة والرقيقة لسانه ماذا يكون فقط؟ أنا موجود، غيرك موجود أو ليس بموجود، يقول أنا ساكت، أنا لا علاقة لي، لعله موجود ولعله غير موجود. إذن إذا كان هناك شيء يتنافى مع وجود ضده أو لا يتنافى مع وجود ضده، إذا كان وجود شيء حمل الحقيقة والرقيقة، إذا كان وجود شيء هناك يتنافى مع ضد ذلك الشيء أو لا يتنافى مع وجود ضده، ها؟ لا يتنافى، لا يتنافى، مسكوت معي لا يتنافى. يعني يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن لا يكون موجودا. وهذا معنى قولهم في حمل الحقيقة والرقيقة: أصل الوجود موجود لا حده ورتبته. أصل الوجود، صنخ الوجود موجود، حقيقة الجسمية وهي الوجود هذا موجود هناك، ولكن حده أيضا موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود. إذن عندما نقول الله كل الأشياء، هذه أشياء بإلاوتها أو بإيابها فقط، بإيابها مطلبها لا غير موجود هنا، يعني حدودها غير موجودة، يعني ماهياتها غير موجودة. هي الجملة الثانية التي تكملها: وليس بشيء منها. بل لا مثبت في البرهان أن الواجب بسيط، مسكوت عنها برهان قال بسيط. إذا كانت الحدود موجودة بعد يصير مركب له بسيط. أقول برهان ما سبق ماذا قال؟ الواجب بسيط له مركب. أحسنتم. إذن يقول أنا موجود والبرهان قائل بسيط فيما سبق. يقول وغيري أيضا موجود، وغيري أيضا موجود، وغيري أيضا موجود، ولكن موجود بوجود واحد وبوجود محدد. بوجود واحد لأنه بوجود محدد يلزم الترتيب في الواجب، وقد ثبت في البرهان أنه ليس بمركب. إذن بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذا يا حمل، حمل شائع، حمل أولي. لا، لا حمل شائع ولا حمل أولي، وإنما هو حمل الحقيقة والربي. يعني لا يوجد وجود ولا كمال وجودي إلا والواجب واجد له سبحانه وتعالى. وليس بشيء منها، هذه ليس التي نفي أيضا حمل الحقيقة والرقيقة والحمل الشائع. تناقض بعض، يحمل عليه ولا يحمل عليه. أحسنتم. حمل شائع بعد، مو حمل الرقيقة والحقيقة، حمل شائع بعد. يعني الواجب بسيط، الحق بسيط الحقيقة كل الأشياء بحمل الحقيقة، يعني بوجوداتها وكمالات الوجودية. وليس، هذا النفي أي شيء؟ للسلبيات، للحدود، للماهيات، يعني لحيثياتها السلبية، وحيثياتها السلبية مرتبطة ماذا؟ بالحمل الشائع لا بحمل الحقيقة والرقيقة. طبعا إذا مشفتوا أكو تعقيد في العبارة حقكم، يعني تعقيد في المطلب. هذا المطلب صدر المتألهين رحمة الله تعالى في الجزء السادس من الأسفار صفحة 111، يقول: هذا من الغوامض الآهية التي يستصعب إدراره إلا على من آتره من لدنه قيما وحكم. هنا يقول هذا، ثم في حاشيته أيضا، حواشي عنده، يعني في الجزء الثالث من الأسفار، يقول في مفاتيح الغيب أيضا، يقول لم أجد على وجه الأرض من له علم بذلك. هكذا يفتخر بهذه القاعدة: لم أجد على وجه الأرض. طبعا من هو مثله؟ ها، لا يروح لنا بالقول يعني الحجة مشمول سلام الله عليه لهم مشمول، ها يروح لينك هناك. لا، هو تلميذ الحجة سلام الله، يعني هو عبد للحجة، البركات الحجة عليه، بركات معصومة سلام الله عليها. قال: لم أجد على وجه الأرض من له علم بذلك، يعني من هو مثلي وأمثال اللي هم عبيد لهذا البيت. إذن هنا التفتوا للمطلب، هنا انتهينا إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن الواجب سبحانه وتعالى جميع الأشياء، ولكن جميع الأشياء بحدودها الإيجاب السلبية أو لا بحدودها السلبية؟ لا بحدودها السلبية. بعض من لا خبرة له بكلمات الأعلام عرفاء فلاسفة يرجع إليه بس يسمع بسيط الحقيقة كل الأشياء، يقول بالحلول والتحول. هذه ما شاء الحلول، هذه بعد جملة وليس بشيء منها ما استطاع أن يتصورها جيدا، ما استطاع أن يفهمها جيدا. قال الواجب كل الممكنات والممكنات الواجب. وهذا هو الذي يعبر عنهم صدر المتعلمين بأنهم سفلة الصوفية، جهلة الصوفية، أراذلة الصوفية في هذه الجهة. يقول هؤلاء نظروا في كلمات الأكابر ولم يكن لهم معرفة بالاصطلاح، فتصوروا أن العرفاء يقولون ماذا بالاتحاد والحلول. لا يقول أحد منهم بذلك. واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذا أكو سؤال مثل افترض مثل العددية، كمال الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة موجودة لو مو موجودة؟ لا تقريبا إلى الزين. أقول العدد 100 عدد واحد وألف عدد، فالعدد هو 100 واحدة، تمام؟ هذا عندك كمال الثمانين لو ما عندك كمال الثمانين عندك. هذا من قبيل هذا النور، التفت هذا النور درجته وافترض إضاءته 1000. هذا عندك كمال العشرين لو ما عندك عندك، ولكن بحده أو لا بحده؟ لا بحده، لأنه إذا صار بحده يصير موجود آخر. يعني مو موجود آخر، وجود واحد بسيط ولكنه شديد لا يعزب عنه وجود ولا كمال وجودي، وليس بشيء منها، يعني وليس بحدودها العدمية. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا المطلب كاملا، أنا بعد ما أقرأه فقط في الجزء السادس من الأسفار صفحة 110 حاشية مفصلة لسيد العلامة صفحة 110، يقول هناك إن هذا الحمل، أعني حمل الأشياء على بسيط الحقيقة، ليس من قبيل الحمل الشائع، فإن الحمل الشائع كقولنا زيد الإنسان وزيد القائم يحمل فيه المحمول على موضوعه بكلتا حيثيتي إيجابه وسلبه اللتين تركبت ذاته منهما، ولكنه هنا فالمحمول عليه جهاتها الوجودية فحسب لا جهاتها العدمية. حاشية مفصلة صفحة 110 الجزء الثالث الحاشية رقم 1. لا لا يمكن أن تصاغ إلا بصيغة صورة حملي، بصيغة حمل هو مو بحمل شائع، حمل لا حمل الشائع هو الاختلاف المفهومي والاتحاد المصداقي بحيثية وجوده وعدمه. لا قول بأنه هو حمل هو حمل هو شيء، وأنه حمل شائع شيء آخر. نقول هذا أن الواجب تمام كل شيء. شائع يعني شنو معنى شائع تدري؟ أقول حمل شائع تعني معنى شنو؟ يعني سلبه وإيجابه. إذا لحد السني حمل شائع، الحمل الشائع ها حقيقة وحقيقة وحقيقة. هي قضية حملية أساسا جملة عندما تقول بسيط الحقيقة كل الأشياء جملة، وإذا صارت جملة فيها حمل، وإذا كان حمل يعني هو ولكن هو حمل أولي لا، هو حمل شائع لا، هو بسيط الحقيقة حقيقة والرقي. إن تفسر الحمل الأولي شيخنا بعد ينقول ليس قسي إحنا نتكلم في الاتحاد المفهومي، لا إذا مو حمل أولي، ده نتكلم في الاتحاد المصداقي وجودا وسلبا، لا اذا ليس حمل شائع. شنو معنى مقسم يعني مقسم لهما؟ شيخنا بينوا سؤالكم بجملتين، يعني ما اقسم لهما؟ لا شو هو؟ ما هو؟ اقول العبد ما هو؟ لا يقابل العبد ما هو؟ ما اقسم له؟ قسم له؟ عجيبة يا شيخنا. شيخنا لو مقسم لو قسم لو لا قسم ولا مقسم ما هو؟ وجاوبني ده اسألك. شنو معنى ليس مطلقا؟ يعني قد يتداخل. قلنا واخر من ما تبين سؤالك انا من حقي ان اتجاوزك. ده أقول سؤالك أنت تقول لي ليس قسيم له مطلقا يعني يتداخل إيش مقصوده؟ السهم كثر الكلمات بلا أن تجيبوني. أقول يتداخل يعني عندنا مولد هم هو حمل الحقيقة والرقيقة هم هو حمل الشائع يعني الله سبحانه وتعالى إنسانهم يعني الله إنسانهم بلعبكم ما صار سلبهم لعد ما فهمت شيئا كلا ولو حملت ولو حمل قلنا كلا ولو حمل اسمحوا لي شيخنا لتفتوا المطقس قلنا كلا ولو حمل أنا ما أتوقع أنه بهالدرس كل الإخوة فهموا المطقس كلا ولو حمل الوجودات الممكنة عليه تعالى حملا شائعا طبعا باعتبار أن المستشكل استشكل بالحمل الشائع السيد العلامة أجابه ماذا بالحمل الشائع وإلا لا هو حمل شائع ولا هو حمل أولي لأن الحمل الأولي في المنطق هو الاتحاد المفهومي إيجابا وسلبا والحمل الشائع في المنطق هو الاتحاد المصداقي يعني وجودا إيجابا وسلبا وهذا لا هو حمل أولي ولا هو حمل شائع قسم ثالث من الحمل مخالف ومباين لهما لماذا؟ لأن الأولي الذاتي والشائع الصناعي متفقان في جهة وإن كان مختلفان في جهة أخرى متفقان في جهة ما هي الجهة؟ وهو أن المحمول بحيثية إيجابه وسلبه يحمل على الموضوع وهنا يحمل بحيثية إيجابه لا بحيثية سلبه فلا هو حمل أولي ولا هو حمل شائع شنو التباين ليس مقصود من التباين الكلي قد هذا يصير حل متداخل اقول هذا متداخل يصير شيخنا هذا يداخله وهذا في كل الاقسام التي بينها تباين كلي هكذا جنابك تقول الكلمة اما اسم وإما فعل وإما حرف وفي النتيجة أكفت مقتف واشترك من هذه الثلاثة هذا يجعلها مو متباينات تامة يا شيخنا من أوليات أنه إحنا من نقول تباين مو مرادنا التباين بتمام الذات وإلا إذا صار تباين بتمام الذات خميس أقسام مقتم واحد أقول مقصودنا أنا عندما أقول أقسام متباينة انتم عندما تقرؤون في الاقسام المتباينة ماذا تقولون تقولون القسم هو المقسم بقيده هو المقسم بقيده وانا ما بدي اقول الحمل هنا حمل وهنا حمل وهنا حمل ولكن هذه الاقسام من الحمل متباينة لو مو متباينة يعني في جميع هذه الثلاثة يوجد عندنا هو هو هو هو هو, هو, هو. انا مقف معكم ولكن هو هو سلب ايجاب هو هو سلب وإيجاب هو إيجاب لا سلب هذا بعد يصير متداخل إذا مقصودك أن المقسم متداخل بل يكون مقسم متداخل أنا بدأ أقول هو هو موجود فيه ولكن إذا مقصودك الأقسام متداخلة أقول محال الأقسام متداخلة الأقسام متباينة أنا بدأ عندما بدأ أقول وهي أقسام ثلاثة وإلا مقسمها جنو شيء واحد وهو الحام هي بني واضح بعد لأنه أنت القسم الآخر لأنه متباينة أنت من قبيل هذا تقول بأن الحرف الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف فالفعل كلمة وليس باسم هذا غلط وصح هذا متباين كل يعني واضح صح إذا أنا عندما نفيت أكو ترابط وجد المقسم المختلف لمقسم واحد وهو الحمل ولكن الأقسام ماذا متباينة والقسم هو القسم هو المقسم بإضافة قيدين. والحمد لله رب العالمين.